هل يجوز الظهور بدون حجاب أمام أخ زوج الأم؟ الجواب: لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها لغير محارمها، ومحارمها أبوها، أخوها، عمها، خالها، يعني كل الأشخاص الذين يعني تجمعها بهم قرابة، كالذين مثلت بهم. وأما الشخص الذي ذكرته فإنه لا يجوز لها أن تكشف وجهها له، وبالله التوفيق.